الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. نعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وما جعل عليكم في الدين من حرج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وما جعل عليكم في الدين من حرج الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا Thank you. Amen. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Thank you. والذين هم عن اللغو معرضون أولئك هم الوارثون لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Thank you.